بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتاب التوحيد، والذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه، جزاه الله خيرا، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وبديع صنعته في خلق الشمس والقمر. نعم. قال أخبرنا، بعد أن ذكر في الباب السابق الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة بخلقه السماوات والأرض، أورد بابا جديدا أيضا فيه من الأدلة ومن الآيات ما يدل على وحدانية الله تعالى وعلى استحقاقه للعبادة، لأنه سبحانه وتعالى خلق بعض الخلق وأظهر فيه من الآيات التي تدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر السماوات وبين فيها قصة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعد من أعظم الحوادث التي أنيطت بالسماوات، أورد بعدها الآيات الدالة على خلق الله سبحانه وتعالى للشمس وللقمر، وأن الشمس والقمر من آيات الله الكبرى والتي خلقها سبحانه وتعالى لفوائد وحقائق يحتاج إليها الإنسان، وأهمها ضبط الأوقات ومعرفة بداية الأشياء ونهايتها. وهذا أمر أناطه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بقبوله العبادات والطاعات من بني آدم وعدم قبوله، حيث أناط ذلك بالشمس، إذ أنها تجري لمستقر لها إلى أن ينهي أو ينتهي أو يكاد ينتهي الخلق، فيظهر الله العلامة في ذلك بواسطة الشمس، فيعرف الناس هذا الأمر ويعرف الناس بداية ونهاية الدنيا. ولذلك نبهنا إلى أهمية ظهور الشمس ومغيبها، فقال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. نعم، اقرأ. قال: أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر. ما ذكر الآيات إلا قرأناها. عيد قراءة الآيات. هنا عيد قراءتها. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يعني جعلنا آية الليل مظلمة وآية النهار مبصرة. نعم. وقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الآية. وكلها تدل في اختلافها وتغيرها على عظمة الله جل وعلا وعظيم قدرته، وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت مقدر الأمور سبحانه وتعالى. ما قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل وعثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي داود قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال وأخبرنا عمر بن محمد العطار بمصر قال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو نعيم جميعا عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه ثم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها عز وجل، فيقال لها أطلعي من مكانك، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم الآية. قال الحديث رواه وكيع وأبو معاوية ووكيع مكرر. هذا الحديث جاء فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبر لأبي ذر رضي الله تعالى عنه عن أمر من الأمور الغيبية والتي لا تعرف إلا بالوحي، لأن الإنسان لا يدرك ما سر ما هي عليه، خصوصا وأن الناس في تلك الأجيال لم يكونوا يستخدموا الوسائل العلمية أو القياسات أو غيرها من الأمور التي قد يتوصلون من خلالها إلى بعض الحقائر، فكان هذا إخبار بالغيب وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما أوحى الله به إليه ليطلع أمته ويكون في دائرة الإعجاز النبوي والمعجزات التي تجري على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل أبا ذر، قال له: أتدري أين تذهب الشمس يعني بالليل؟ لأن الكون ولأن لأن الكون ولأن الدنيا التي نعيشها كلها يغرب فيها الشمس ولا يظهر لها أثر، ثم إنها تبزغ في الصباح من المشرق وتنتشر إلى حال غروب الشمس. فسأل أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أبا ذر: أتدري أين تذهب الشمس؟ فقال أبو ذر، وكان قد تعلم وتربى وتأدب بالآداب التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملون بها رسول الله، حيث يردون الأمر إلى الله ثم إلى رسوله، أما إلى الله فلأنه هو العالم الخالق المدبر، وأما إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلأنه هو الذي يوحى إليه علم الله جل وعلا وهو الذي يعلمه الناس. ولذلك قال له: الله ورسوله أعلم. وهكذا كل مسألة لا يعرفها الإنسان ولم يتوصل إليها إن سئل عنها إن كان عالما أخبر، وإن لم يكن عالما ينسب ذلك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: الله ورسوله أعلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بحالها وما يكون، قال: إنها يعني إذا غربت من الدنيا تذهب إلى تحت العرش، عرش الرب سبحانه وتعالى، وعرش الله كما مر بنا في الباب الماضي أنه فوق السماوات، فتسجد لله جل وعلا، وهذا السجود إنما هو سجود عبادة وسجود طاعة وسجود امتثال، لأن هذه الكواكب وهذه الآيات كلها مخلوقة لله معبودة له سبحانه وتعالى متعبدة له جل وعلا، ولذلك تقيم عبادتها. ومن أظهر العبادات السجود، كما جاء في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربك، فهذا من التسبيح والتعظيم والإجلال والتبجيل، وتسجد تستأذن الرب سبحانه وتعالى في عودتها حسب الأيام وحسب ما خلقها من أجله، فيؤذن لها فتبزغ وتطلع من الشرق في اليوم الثاني، ويكون في هذا أيضا نوع من الحساب يجري على العباد، حيث إنه كلما طلع الفجر وطلعت الشمس عد يوما على المخلوقين، فتستمر على هذا الحال إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى نهاية هذا العالم وانتهاء وجوده، فلا يؤذن لها بالسجود من أجل الظهور من الناحية الشرقية، وتمنع من ذلك، ويقال لها عودي من حيث جئتي، فعندئذ تعود وتطلع من الناحية الغربية، فإذا طلعت الشمس من مغربها عرف أهل الإيمان وغيرهم أن باب التوبة قد قفل، وأنه لا يقبل من إنسان إيمان، يعني يريد الدخول في الإيمان. أما من كان على الإيمان وكان متمسكا بالإيمان فإن هذا يبقى ويستمر على ما هو عليه، يؤدي ما شرع الله عليه ويقبل الله منه. أما أن يريد الدخول في الإيمان بعد خروجه وامتناعه منه فلا يقبل الله منه ذلك، ويكون ذلك علامة ظاهرة بينة من علامات نهاية العالم. ثم يقضي الله سبحانه وتعالى بنهاية العالم بحيث تقوم الساعة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين. لذلك كان وجود هذه الشمس علامة من علامات استمرار الإيمان، ومن علامات قبول الإيمان، ومن علامات التوبة، يتوب الله سبحانه وتعالى على من آمن وإن وقعت منه زلة أو معصية، فإذا طلعت الشمس من مغربها انتهى كل ذلك. نعم. قال: وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبيد الله بن محمد العبسي قال: وأخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية، يعني عبيد الله الذي ذكر في آخر الإسناد. نعم. الأول، وهنا محمد بن العلاء حيث يروي، يعني يتابع بعضهم بعضا الرواية عن من؟ عن الأعمش ابن عن الأعمش. نعم. الذي هو محمد بن معاوية أو أبو معاوية. نعم. الأعمش سليمان الأعمش محمد بن معاوية الضرير. نعم. عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ يعني الشمس. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، يعني تذهب إلى تحت العرش وتستأذن بالسجود، تستأذن ربها أن تستأنف مشوارها الذي دأبت عليه. نعم. فيؤذن لها، وكأنها قيل لها ارجعي من حيث يعني جئت، وتستمر على ذلك إلى أن يأتي اليوم الذي لا يؤذن لها ويقال لها ارجعي. نعم. قال فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. هكذا قراءة عبد الله يعني ابن مسعود. وذلك مستقر لها يعني والشمس تجري وذلك مستقر لها. نعم. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. قال مستقرها تحت العرش. نعم. ظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ أبا ذر بإخباره عن أمر الشمس عندما غربت. نعم. وهذه الرواية ظاهرها أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أراد أن يعرف معنى قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وهذا لا تنافي فيه، وإنما سأل ليتأكد من أن هذا المعنى هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حين تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حين تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش. يعني هذا دأبها كل يوم. نعم. فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا ينكر الناس منها شيء حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. هذا يعني عند أو قريبا من نهاية العالم. نعم. فتصبح طالعة من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذلكم حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني عند انتهاء الدنيا وعند عدم قبول إيمان من لم يؤمن، أما من كان مؤمنا فإنه يبقى على إيمانه إلى أن يقبض، حيث إن الله تعالى يرسل ريحا تقبض المؤمنين. ثم بعد ذلك تقوم أو تجري الصيحة التي تقضي على المخلوقات في الدنيا. نعم. قال: الحديث رواه خالد بن عبد الله. قال: وأخبرنا أبو القاسم حمزة ابن محمد بن العباس الكناني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن جابر قال: حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. الآية: لم تكن آمنت من قبل. قال: وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فراق إثما أن يضيع من يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع. كأن هذا الجزء من الحديث سقط ولم يكتب، ولذلك ترك له فراغا. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ثم أنشأ يحدث عن الشمس: فراق إذا غربت صعدت إلى السماء فسلمت وسجدت. فراق هذا الذي كان ذكر في حديث أبي ذر من أن الشمس، أتدري أين تذهب الشمس لما غربت؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المؤلف لم يذكر ذلك على سبيل الاختصار. نعم. فأذن لها وباتت تجري، فهي كذلك حتى تأتي عليها ليلة فتسجد فلا يقبل منها، وتسلم فلا يرد عليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، وتلتمس من يشفع لها فلا تجد لها أحدا يشفع لها، فتقول: إن المشرق بعيد، فلا يؤذن لها. فإذا طلع الفجر قيل لها: أطلعي من مكانك، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل. يعني نهاية العالم. نعم. قال: أول الحديث رواه الثوري وغيره، وآخر الحديث من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح على رسم النسائي. يعني كأنه يقول على شرط الإمام النسائي. عبد الله بن عمر ولا ابن عمر بالراء في كسرتين؟ نعم. إيه، لأن ابن عبد الله بن عمر يعني يصرف ولذلك هو كان الأصل أن يكتب هكذا، لكنه لما كان يحدث تشابه بين عمرو وعمر فأضافوا الواو في عمرو، ولذلك لما لم يضف الواو وضع التنوين لأن عمر لا ينون، واضح؟ وهذا أحد العلامات والأساليب أساليب التصرفات في الكتابة. نعم. أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إما أن تحدث الإيمان وإما أن تكون في أصلها مؤمنة لكنها عصت، فلما ظهرت آثار أو من ظهرت هذه الآثار آثار نهاية العالم أحدثت إيمانا وزادت في العمل والطاعة، فهذه الزيادات لا تقبل. نعم. قال: ووهب بن جابر روى عنه ابنه سعيد وغيره. هذه مسألة ذكرها هنا في الإسناد وعلق عليها بعض الشراح بأن وهيب بن جابر قالوا إنه لم يروي عنه إلا واحد، هذا الذي ذكر في هذا الإسناد، لكن علماء الجرح والتعديل كابن حجر وغيره قالوا إن وهيب روى عنه اثنان، ابنه سعيد والراوي الذي روى عنه في هذا الحديث، ولذلك من قال إنه مجهول كأنهم يردون عليه بأن جهالته مرتفعة لأنه قد روى عنه أكثر من واحد. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده وعبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا أحمد بن الفرات قال أخبرنا أبو داود وإسحاق بن سليمان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال: استعيذي بالله عز وجل من شره، فإنه الغاسق إذا وقب، كما جاء في الآية: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني أن القمر متى تعلوه الظلمة وينتهي أثره الذي خلق من أجله، يعني أن الدنيا تنتهي وعندئذ تقوم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تستعيذ بالله من هذا الحال الذي يؤول إليه القمر. نعم. قال: هذا خبر ثابت على رسم النسائي، يعني على شرط الإمام النسائي، لأن بعض الرواة الذين ذكروا هنا لم يخرج لهم إلا النسائي، فكان الحديث على شرطه. وجماعة أخرجه في التفسير، يعني في كتاب التفسير من سننه. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا: في التعليق على باب ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى، قال: المتأمل في هذا العالم المترابط الأجزاء يجد فيه الدلالة الواضحة على قدرة خالقه يجد فيه الدلالة. أكذا عندكم الدلالة؟ لا ما يمشكل. مشكلة؟ لا ما يمشكل. إذن إذا ما كانت مشكلة يجعلها الدلالة منصوبة، يجد الدلالة مفعول يجد. نعم. يجد فيه الدلالة الواضحة على قدرة خالقه وكمال حكمته، فالناظر فيه بعين البصيرة يعلم أن خالق هذه الموجودات كلها وتسخيرها لمن خلقت له أوضح دليل على وحدانية خالقها وبارئها. يعني أن من جلاله وكماله أنه أوجد هذه الأشياء وجعل لها أعمال تقوم بها في هذه الدنيا كلها مسخرة للإنسان، فظهور الشمس والقمر وغيابهما مما سخر الإنسان ليعلم به عدد السنين والحساب. نعم. فهي تسير وفق نظام واحد لا يتغير، مما يدل على أنها تسير بإرادة خالق واحد. وإذا تأمل الإنسان بفكره وعقله في بعض جزيئات هذا العالم المسخر لمصالحه. نعم نعم. ما نسامع في جزئيات في اشقرات انت في بعض جزئيات أي بعض جزئيات. نعم. هذا العالم المسخر لمصالحه والتي بها استقرار حياته كفاه ذلك دليلا واضحا كفاه ذلك واضحا دليلا واضحا وحجة وحجة بينة على وحدانية خالقه، وأنه المستحق لأن يعبد وحده. فمن تلك الجزيئات الشمس فمن تلك الجزئيات الشمس وما تضمنته من مصالح عليها قوام حياة الناس ومعايشهم وحياة المخلوقات جميعا من حيوان ونبات، فإن الناظر فيها يلمس كمال العناية واللطف من الله تعالى والرحمة بهذا الإنسان الذي كرمه على كثير من مخلوقاته، ذلك أن أول ما ينتج عن طلوع الشمس وغروبها تعاقب الليل والنهار اللذان هما من أعجب آيات الله وبدائع مصنوعاته، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلولا تسخير العليم القدير لها لتعطل أمر العالم، إذ كيف يتصرف الناس ويسعون لكسب معاشهم وطلب أرزاقهم إذ لم يكن هناك ضياء يبصرون به؟ ثم كيف يكون لهم قرار وهدوء تستريح به أبدانهم ويستعيدون فيها قواهم إذ لم يكن هناك ليل يسكنون فيه؟ إذا لم يكن هناك ليل يسكنون فيه، فنعمة الليل والنهار الناتجتين عن طلوع الشمس وغروبها من أعظم آيات اللطيف الخبير. قال: وقد نبه الله عباده إلى تلك العناية والرحمة بهم في جعله الليل والنهار متعاقبين في جعله الليل في جعله النهار في جعله الليل والنهار متعاقبين ليتمكنوا من طلب المعاش والسعي في تحصيل الرزق في النهار المبصر والهدوء والراحة في لباس الليل والنهار في لباس الليل الهادئ. وبين أن ذلك التصريف الحكيم حاصل بأمره وتقديره ومشيئته وإرادته. يقول تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمة الله وإحسانه إليكم فتخلصوا له العبادة. والقمر آية عظيمة من آيات الله العليم القدير، وسيبقى كذلك إلى أن يأتي انقضاء هذا العالم كله، وحيث أن له ارتباطا وثيقا بحياة هذا الإنسان على هذه الأرض، فقد أشار الله إلى ذلك في مواضع من كتابه ليدل بذلك على وحدانيته سبحانه وتعالى في تصريف هذا العالم. نعم. فمن ذلك قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الآية يقال أن سبب نزولها أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بالوا القمر يبدو يعني في أول الشهر دقيقا خيطا ثم ينمو إلى أن يصير بدرا في وسط الشهر ثم يتناقص إلى أن يعود محاقا في آخر الشهر، يعني ما السر وراء ذلك ولماذا يكون بهذا الحال؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى بجواب الحكيم ونبههم إلى الغاية التي ينبغي أن يستفيدوا منها، ولا يهمهم هذا الشكل. فقال: يسألونك عن الشهر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فقال قل هي مواقيت للناس، يعني جعلها الله سبحانه وتعالى يستخذها الناس مواقيت في حياتهم. فاليوم العالم كله يستفيد من اختلاف شكل القمر بأن يقسموه إلى شهر وأسبوع وأيام، كما أنهم يستفيدون منه بمعرفة مواقيت العبادة، فإن ظهور الشمس إذا استوت في كبد السماء حان وقت الظهر، وإذا صار كل شيء مثل حان وقت العصر، وإذا غربت الشمس حان وقت المغرب، كما يستفيدون من الليالي بالنسبة للقمر فيعرفون فيه مواقيت الشهر ووقت صلاة العشاء وصلاة الفجر، بل إنهم يذهبون إلى أكثر من ذلك حيث قدروا هذه المواقيت وضبطوها وعرفوا من خلالها الساعة والدقيقة والثانية، كما أنهم قدروا بها أوقات العبادة فعرفوا وقت رمضان ووقت الحج، وقدروا بها أوقات معرفة الزكوات بالنسبة لهم. وهذا الذي ينبغي لهم أن يعنوا به ويهتموا، لا لمجرد الشكل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج إلى غير ذلك. نعم. قال: فخلق الله للقمر من عجائب آياته الدالة على كمال وحدانيته وعنايته بعباده، إذ يبديه الله تعالى كالخيط دقيقا ثم يتزايد شيئا فشيئا كل ليلة إلى أن يصير بدرا، ثم يأخذ الاستدارة في النقصان حتى يعودك العرجون القديم، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فيتميز بذلك عدد الأشهر والسنين، ويقوم حساب العالم، فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر في منازله تعرف الشهور والأعوام والليالي. نعم. لأنه لو كان الزمن نسقا متساويا سرمدا لما عرف شيء من ذلك. وقد نبه الله عباده على ذلك حيث يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال: في معنى لمستقر لها قولان، أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش، هي وجميع المخلوقات، لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعم، وليس بكرة هكذا بكرة هكذا، وليس كرة عندي. ايش عندك في النسخة يا علي؟ وليس بكورة. نعم. لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب يعني الهيئة، من أرباب الهيئة يعني علماء الهيئة من المهندسين وعلماء الجغرافيا وغيرهم. قالوا إنها كرة. نعم. وأجروا عليها أمر الكرة، بل قالوا إن الأرض كرة، وظنوا أن كل الكون كرة، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا تفاصيل السماء وأن فيها سبع سماوات، وأن فوق السماوات السبع يأتي عرش الله سبحانه وتعالى، وأن له قوائم، وأن فوق العرش الرب سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن ما ذكروه يخالف ما جاء به الشرع. نعم. نعم.